بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، آمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ورزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ما زال الكلام على ما يلزم المقرئ تعلمه من العلوم الشرعية. شرعنا في اللقاء الماضي عن بيان ما يلزم المقرئ من علوم شرعية مع تصدره وتعليمه للقراءة. وهذه العلوم نوعان: قسم يحتاجه المقرئ وغيره لأنفسهم لتصح عبادتهم، لأنه فرض عين في حقهم كالفقه والعقيدة على ما بيناه في اللقاء الماضي. القسم الثاني يحتاج المقرئ من بعض علوم الآلة التي تساعده وتكون سببا رئيسا لفهم علوم الشريعة، كأصول الفقه والتفسير والنحو والصرف واللغة وغير ذلك، لارتباط ذلك ارتباطا وثيقا بالتجويد والقراءات خصوصا والعلوم الشرعية عموما. ومن المعلوم أن اللغة والقراءات سنوان. نعم، بدأ الإمام ابن الجزري رحمه الله فيما يلزم المقرئ أن يتعلم، فبدأ بالفقه وبين أنه يبدأ بتعليم نفسه وما يصلح به أمر دينه من عبادات ومعاملات، وذكر أنه لا بأس بأن يزداد علما كي يرشد طلابه وغيره. ثم ذكر أنه يتعلم أصول الفقه بقدر ما يدفع به شبهات الطاعنين في القراءات، وذكرنا الرابط المشترك بين أصول الفقه والقراءات، وقلنا أهم ذلك هو قضية التواتر على ما رآه ابن الجزري أولا، وأيضا قضية القراءات الشاذة، لأن الركن الثاني من مواضيع أصول الفقه هو الكلام على أدلة الفقه ومنها القرآن. والقرآن إما أن يكون نقل إلينا نقلا متواترا وهي القراءات الصحيحة المقبولة، ومن ثم يكون الاحتجاج بها قطعيا، وإما أن يكون نقل إلينا نقلا أحادا وهي القراءات الشاذة، ومن ثم يكون الاحتجاج بها احتجاج ظني. يعني من الفقهاء من يحتج مثلا بقوله: فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، هذه قراءة شاذة لابن مسعود وقيل لأبي بن كعب، واحتج بها الحنابلة والأحناف على اشتراط التتابع في الصوم. وأما القراءة الصحيحة اللي هي بدون متتابعات تشمل صيام هذه الأيام متتابعة أو متفرقة. هذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي، وندخل اليوم إن شاء الله نشرع في درس جديد، وربما نطيل فيه يعني بعض الشيء، ربما نأخذ هذا اللقاء والقادم لننتهي من أهم الأشياء التي أراها إن شاء الله مهمة جدا لطالب علم القرآن والقراءات. هذه الأشياء أهم مما سيذكره في قضايا الإجازات والأسانيد. هذه الأشياء التي بدأ بها الإمام ابن الجزري من الأشياء المهمة جدا، ولذلك نحن أطلنا فيها لكي تكون مقدمة يعني نافعة إن شاء الله لكل من يطلع ولكل من يسمعها إن شاء الله. الكلام المتبقى مما يلزم المقرئ سنحاول أن يعني لن أستطيع أن أنهي اليوم لأن الكلام طويل صراحة ويحتاج إلى بسط وإلى بيان، فربما إن شاء الله ننهي في اللقاء القادم، وبعد ذلك لن نقف عند بقية المقدمة كثيرا إن شاء الله، لأن الكلام المهم انتهى خلاص، سيتبقى معنا أن نبين الألفاظ والمواضيع والأشياء المهمة التي في بقية المقدمة، وسيتبقى معنا قرابة 6 لقاءات إن شاء الله، 6 لقاءات تقريبا، وهذه إن شاء الله ستكفي بإذن الله لبقية المقدمة إن شاء الله رب العالمين. قال الإمام ابن جزر رحمه الله بعد أن ذكر وبدأ بالفقه ثم أصول الفقه، قال: وأن يحصل جانبا من النحو والصرف بحيث إنه يوجه ما يقع له من القراءات، وهذان أي النحو والصرف من أهم ما يحتاج إليه أي المقرئ، وإلا يخطئ في كثير مما يقع في وقف حمزة والإمالة ونحو ذلك من الوقف والابتداء وغيره. نقف هنا وإن شاء الله نحاول، ربما لا نستطيع أن ننتهي لأن الكلام طويل ونحتاج إلى البيان والبسط. قالوا أن يحصل جانبا من النحو والصرف، السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت معذرة لا أدري. طيب. طيب وقفت. قال وأن يحصل جانبا من النحو والصرف، طبعاً قال جانباً جانباً، ما قال أن يتوسع وما قال أن يستفيد في هذه القضية، إنما قال جانباً، جانباً يستعين به على قضايا القراءات والتجويد وغير ذلك. طيب، بعد أن ذكر الفقه وأصوله ذكر النحو والصرف، وهما من أهم علوم الآلة لطالب العلم، وهما من أهم علوم الآلة لطالب العلم ومن أشرف العلوم. فالنحو والصرف أم العلوم ومفتاحها وآلة ضرورية، وبهما يفهم الكتاب والسنة. والنحو والصرف جزء من علوم اللغة، بدليل أنه ذكر بعد ذلك وأن يتعلم أيضا طرفا من اللغة والتفسير كما سيأتي معنا. فدل ذلك على أن النحو والصرف جزء من علوم اللغة. علوم اللغة 12 علما ذكرها البعض في قوله نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء، خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب أسماء. فهذه فهذان البيتان جمع علوم اللغة. النحو والصرف من علوم اللغة، النحو والصرف من علوم اللغة. هذه العلوم اللغة تسمى بالعلوم الأدبية، فالنحو والصرف من علوم اللغة. النحو يدرس أواخر الكلمات، الصرف يدرس جميع الكلمة على آخرها. قال معاني العروض، معروف طبعا علم العروض، العروض طبعا اللي هو علم يعرف به صحيح أوزان الشعر العربي من فاسدها وما يعتريه من الزحافات والعلل، وبحور الشعر 16 بحرا اللي هي معروف منها الرجز والطويل والكامل والبسيط وغير ذلك. قال ثم قافية، معروف طبعا أيضا القافية، قوافي أو الروي، الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتكرر بتكرار القافية منذ أول بيت فيها حتى نهايتها، وتنسب هذه القصيدة إلى حرف الروي من أولها لآخرها. يعني مثلا الشاطبية تسمى باللامية، الشاطبية في القراءة السبع، لأن آخر حرف في عجز البيت ينتهي باللام. بدأت باسم الله في النظم أولا، تبارك الرحمن رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على رضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وهكذا نهاية الشطر الثانية اللي هو عجز البيت تنتهي به باللام. كذلك نقول مثلا في الرائية عقيدة أطراب القصائد في الرسم، نقول رائية لأنها تنتهي براء في آخرها، وكذا القصيدة الهمزية والميمية وهكذا. فتنسب القصيدة للحرف الأخير الذي تكرر فيها من بدايتها إلى نهايتها. هذا هو المقصود في البيت في القافية. قال لغة، علم اللغة طبعا اللي هو يطلق عليه علم مفردات اللغة، يطلق عليه علم مفردات اللغة. ثم قرض، ايش القرض؟ هذا القرض المراد به الشعر، المراد به الشعر. نعم. قال وإنشاء، وإنشاء إنشاء يعني إنشاء يعني كيفية، كيفية إنشاء الخطب والرسائل وغير ذلك. هذا المراد بالإنشاء بعلم الإنشاء اللي هو يدرس في المدارس، كيف يسمى بالتعبير أيضا، كيف يكتب، كيف ينشئ كلاما. ولكن عند العلماء هو ما يهتم بالخطب والرسائل والمكاتبات وغير ذلك. قال خط، خط طبعا الخط، علم الخط اللي هو علم الكتابة أو علم الهجاء أو يسمى بعلم قوانين الكتابة، وهو قسمان، قسم يتكلم عن قواعد الإملاء وعلامات الترقيم وهذا لغوي، وقسم يتكلم عن الخطوط العربية اللي هي الرقعة والنسخ والديواني والثلث والفارسي والكوفي. فهذه تلحق بالمحسنات والتزيينات، يعني زي علم البديع، علم البديع. وكلاهما مهم لطالب العلم، يعني علم الإملاء وعلامات الترقيم وتحسين الخط هذا مهم جدا، ومهم جدا جدا حتى في النحو في التجويد والقراءات، يعني لا سيما في قضية رسم الهمزة. رسم الهمزة عندما تكون مثلا في آخر الكلمة أو في وسط الكلمة، عندما تكون مرسومة على سطر أو مرسومة على واو، وهذا يحصل كثيرا. يعني ترى بعض الناس قال علماؤنا أو قال قراؤنا، فيكتب الهمزة على السطر أو يكتب على نبرة. لا، عندما تكتب على السطر معنى أنها منصوبة. تقول أكرم الناس علماءهم، إذا تكتب على السطر. وفي قول لعلمائنا، وهناك قول لعلمائنا ترسم على نبرة. يبقى شوف هذا يفرق. الآن طالب العلم يستطيع حتى شوف يجمع بين النحو والإملاء والتجويد والقراءات كلها. يعني قال علماؤنا يكتب على واو، رأيت علماءنا يكتب على سطر، ها، وهكذا. فهذا مهم جدا جدا جدا، وتحسين الخط هذا يعني سبحان الله يدل على بلاغة وبيان، ويدل على فطانة هذا الكاتب الذي يكتب. حتى إنهم قالوا إن الرجل اللي هو يحسن الخط هذا لو إنه كتب كلام غير مهم، ألفاظ مرزولة، فإن حسن خطه يدعو إلى التأمل ويدعو إلى النظر فيه. وحتى لو الكلام جيد وجميل جدا ويشتمل على بلاغة وبيان، بس خط صاحبه كان سيئا، فهذا سبحان الله يدعو إلى النفرة وإلى ترقيم. وقالوا في هذا كلاما كثيرا يعني. طيب ثم قال قال مع محاضرة خط بيان معاني. إيش المعاني ده؟ المعاني ده اللي هو علم يهتم بالظواهر التعبيرية، التقديم والتأخير والذكر والحذف والإجاز والإطباق. البيان اللي هو الكشف والإيضاح، اللي هو يشمل تشبيه والاستعارة والكناية والمجاز، وهذان اللي هما المعاني والبيان من علوم البلاغة، ودخل فيهم ضمنا علم البديع. ولكن علم البديع هذا من المحسنات، التزيينات يعني اللفظية، هذا من التحسنات. قال مع محاضرة. إيش المحاضرة هذه؟ علم المحاضرات المقصود به يعني كيفية إلقاء الكلمات في المجالس العامة. كيف يعني تلقي محاضرة؟ كيف تلقي كلمة في المجالس العامة؟ محاضرة أو درس، ويدخل فيها طبعا السيرة والتاريخ وغير ذلك. قال والاشتقاق. إيش الاشتقاق ده؟ هذا من أصعب العلوم سبحان الله. الاشتقاق هذا اللي هو علم بدلالات كلام العرب التي يعرف بها الأصل الذي ترجع إليه الألفاظ. يعني مثلا عندنا كلمة القرآن، هذه كلمة القرآن ينظر إليها من إلى أصل اشتقاقها، يعني هل مشتقة من القر يعني الجمع والضم، وقال في اللغة قرأت الماء في الحوض يعني جمعت فيه، فهل هي بهذا المعنى لأن القرآن يجمع الآيات والصور في كتاب واحد؟ وطبعا هذا الذي عليه أكثر العلماء. هذا قول. هناك قول آخر يقول إنه مشتق، القرآن مشتق من قرأة، قرأة بمعنى تلا، وعلى هذا يكون مصدرا. قول آخر يقول بأنه مشتق من القرائن، لأن الآيات والقصص أبوها بعضا فهي أشباه ونظائر. مثلا كلمة القرء، ثلاثة قروء، القرء هذا هل مشتق، هل أصله من، هل هو الحيض أم الطوء؟ هذا خلاف طبعا، على خلاف بين عند المفسرين والفقهاء بسبب هذا الاشتقاق. إلى اشتقاق، أصل اشتقاق كان من أين أصل اشتقاقها يعني. طبعا قال والاشتقاق لها الأداب وأسماء، يعني تقريبا هذه هي العلوم اللغة الـ12. طبعا هذه العلوم منها أصول ومنها فروع. الأصول اللي هي علم النحو والصرف واللغة والاشتقاق وعلوم البلاغة الثلاثة والعروض والقافية. الفروع اللي هي زي الخط، اللي هي النقوش الكتابة والإنشاء والمحاضرات. ولذلك علم اللغة يشمل أشياء كثيرة، ولتوسع هذا العلم أو لتوسع علوم اللغة العربية نرى الآن في كليات اللغة العربية في الجامعات أقساما متعددة، هناك قسم النحو والصرف، وبعض الجامعات تزيد اللغة مع تقول نحو الصرف واللغة، وهناك قسم الأدب، وهناك وهناك قسم النقد والبلاغة، ويدرس مع ذلك بعض علوم اللغة تباعا، يعني يدرس الإملاء والإنشاء وبعض الأشياء الأخرى. والآن تطلق اللغة على النحو لغلبة استعماله وحاجته وأهميته، يعني يقول لك اللغة الآن، كلمة اللغة الآن تطلق على النحو لغلبة النحو، لأهمية النحو، لحاجة الناس إلى النحو. طيب الآن سأنقل لكم بعضا من كلام العلماء في أهمية اللغة، ومن ذلك قول الإمام الشاطبي صاحب كتاب الموافقات، وليس الشاطبي صاحبنا اللي هو صاحب المنظومة الشاطبية إمامنا العظيم، لا هذا إمام الشاطبي صاحب كتاب الموافقات، قال: فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإذا انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنه، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة ولا كان قوله فيها مقبولا. الإمام ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل جدا في قضية اللغة العربية وتعلم اللغة العربية، وقال رحمه الله: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين، ثلاث أشياء، العقل والخلق والدين، تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني كما أنك لا تستطيع أن تفهم الكتاب والسنة إلا من خلال اللغة العربية، وفهم الكتاب والسنة فرض عليك، فكذلك يجب عليك أن تتعلم هذه اللغة، وهذا هو معنى قولي: وما لا يتم الواجب به إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، طيب يبقى يجب عليك أن تتعلمها، لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. ثم ذكر أن منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. فاللغة العربية أيها الإخوة لغة القرآن المصدر الأول للتشريع، ولغة السنة المصدر الثاني للتشريع. ولذلك عندما وضع العلماء قواعد وضوابط للقراءة الصحيحة المقبولة، اشترطوا أن تكون هذه القراءة موافقة للغة العربية ولو بوجه. واسمعوا معي هذا الأثر الجميل الذي دائما أقوله، وهو عن الإمام ابن مجاهد، الإمام أبو بكر ابن مجاهد المقري رحمه الله، يقول الإمام أبو بكر ابن مجاهد: قال لي أبو العباس ثعلب، ثعلب اللي هو الإمام المشهور بالنحو، الإمام العلامة المحدث مشهور بالنحو، اللي هو أبو العباس أحمد الشيباني، هذا الإمام ثعلب يقول للإمام ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة، يقول له: يا أبا بكر، اللي هو ابن مجاهد، اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا. هذه بشارة، هذا الأثر فيه كثير من الفوائد والعبر. اشتغل أهل القرآن بالقرآن ففازوا، فيا لسعادة أهل القرآن العاملين به، طبعا به العاملين به، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. فيقول الإمام ثعلب لابن مجاهد: اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، أهل الله وخاصته وليس المقصود طبعا بهم أنه الذين يقرؤون ويقرؤون القرآن، لا، يدخل فيهم المفسرون ويدخل فيهم جميع من ينشغل بعلوم القرآن، يدخل فيهم. بعض الناس يظن أن أهل الله وخاصته فقط خيركم من تعلم القرآن وعلم الذي يجلس ويعلم الناس ويحفظ القرآن، لا لا، ويقرأ القرآن، لا، ليس الأمر خاصة بهم، إنما يدخل فيهم جميع من يعلم شيئا من علوم القرآن، حتى الإعراب، حتى الإعراب البلاء، ويكون مع ذلك العمل، يكون مع ذلك العمل بهذا القرآن. هؤلاء أهل الله وخاصته يقرؤون كلام الله ويعلمون كلام الله سبحانه وتعالى، فلذلك فازوا. قال: واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، لأنهم يبينون للناس الحلال والحرام، يعينون الناس ويساعدون الناس فيما يحتاجون إليه من أمور دينهم في العبادات والمعاملات. واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا، لأنهم ينشغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصدر الثاني للتشريع، دائما يقولون قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، ويدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانشغالهم بهذا يؤدي إلى الفوز إن شاء الله. يقول الإمام ثعلب بعد أن حكى أصحاب العلوم الأخرى، أصحاب القرآن فازوا، أصحاب الفقه فازوا، أصحاب الحديث فازوا، قال ثعلب: وأما أنا فاشتغلت بزيد وعمر، وأما أنا فاشتغلت أو اشتغلت أنا بزيد وعمر، يقصد اللغة العربية، لأن طبعا دائما في اللغة العربية يمثلون بزيد وعمر، يقولون يعني جاء زيد وعمر، مررت بزيد وعمر، ضرب زيد عمر، وهكذا، يقصد يعني أنهما زيد وعمر في التمثيل، نعم كما ذكر الأخ الفاضل الرامي بالتمثيل يعني. فيقول: واشتغلت أنا بزيد وعمر، فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة. يقول أبو بكر بن مجاهد: فانصرفت من عنده فرأيت تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: أقرئ أبا العباس، اللي هو الإمام ثعلب الذي يعني كان حزينا أنه اشتغل بزيد وعمر يعني باللغة العربية، ويحسد، وهو حسد طبعا، لا حسد إلا في اثنتين، يعني هذا حسد محمود وليس حسد، وليس حسدا مذموما يعني. طبعا يعني الرجل كان يتمنى أن يتعلم مثلا أن يشغل بالقرآن أو بالحديث أو بالفقه. فالمقصد أن أبو بكر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في المنام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقرئ أبا العباس عني السلام، وقل له إنك صاحب العلم المستطيل. صاحب العلم المستطيل، هذا الكلام ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكذلك نقل ابن خلكان في وفيات الأعيان، في وفيات الأعيان بتخفيف الياء وليس التشديد كما ينطق الكثير، ليس وفيات، لا وفيات، لا وفيات الأعيان. قال له لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر اللي هو بمجاهد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له: أقرئ أبا العباس عني السلام، وقل له إنك صاحب العلم المستطيل. يعني صاحب العلم المستطيل، يعني العلم الذي انتشر وتعدى نفعه جميع العلوم الشرعية من حديث وفقه وتفسير وعقيدة وقراءات وغير ذلك. ولذلك أردت أن أطلعكم على بعض الأمثلة لكي ندرك معنى هذا الكلام الجميل، لأن صراحة يعني إحنا كلنا بنتعلم في اللغة، بنحاول إلى الآن نجتهد، لأننا ولدنا في بيئة تعتبر أعجمية، نعم ولدنا في بيئة عامية، الناس لا تتكلم باللغة العربية، فنحن نجاهد حتى نتعلم كيف، حتى يعني نستقيم لساننا، مش نفهم اللغة العربية على أصل، كيف نتعلم، وكنا في المدارس يكرهون في اللغة العربية، نعم كرهون في اللغة العربية من صعوبتها، وهذا مراد ومقصود. لماذا؟ لأن الغرب أو الكفار يعلمون حقيقة هذه اللغة، لأن الناس إذا فهموا اللغة العربية تفطنوا وفهموا الكتاب والسنة سبحان الله. ولذلك يا دائما يستهزئون باللغة العربية، دائما يأتون بأصحاب اللغة العربية أنهم ناس درويش مثلا أو الناس لا يفهمون شيئا، والعكس طبعا، لأنهم يدركون خطورة اللغة العربية بالنسبة لهم هم، يعلمون أن من تعلم اللغة العربية فإنه سيفهم الكتابة والسنة. فنحن جميعا نحاول أن نتعلم، والحمد لله بعد أن رزقنا الله بالقرآن درسنا في النحو والصرف ما نستعين به على يعني على بعض الأشياء حبا في القرآن، أرغمنا على ذلك بفضل الله، وإلا ما في دراستنا العادية في المدرسة ما درست شيئا ولا أحببنا شيئا ولا شيء. ولكن سبحان الله القرآن كان سببا في أن نحب هذه اللغة، ثم القراءات أيضا كانت سببا كبيرا ورئيسا في أن نحب هذه النحو يعني، وأن نتعلم منه ما نسى. وأنا أعطيكم الآن بعض الأمثلة على ما قلنا في الحديث. مثلا قال الإمام النووي رحمه الله: وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. لماذا؟ لأنه إذا لحن في الحديث ربما يغير معناه. ولذلك قال الإمام شعبي: أخشى لو لحن الراوي أن يعد في عداد الكذابين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجري على لسانه اللحن، ولم يخطأ صلى الله عليه وسلم لا في اللفظ ولا في المعنى صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا كان ضروريا وقت نقل الحديث لئلا يحرف المعنى المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن كثر اللحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو الحاصل في نعم شوال طيب كما هو هذا مثال ذكره الشيخ رابي. وأيضا الشيخ رابي يقول لك إيه؟ يقول لك: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الصواب يا أخوة والمنفق سلعته. أيضا تسمع بعض الإخوة يقول إيه؟ إن لله أهلين من القرآن. هو بفكر مثنى أهلين، لا، الصواب أهلين جمع أهل، ولكنه هنا الجمع هذا أتى منصوبا لأنه اسم إن مؤخر يعني إن أهلين لله. وكما لا يخفى عليكم الحمد لله السنة الآن دونت وحفظت في السطور، الحمد لله موجود الآن البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه كل هذا موجود في السطور والصدور، في ناس تحفظ سبحان الله، كما دون القرآن وحفظ أيضا في السطور والصدور مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فيعيب المرء أن يلحن لنفسه، والحمد لله لا يتأثر القرآن بذلك ولا السنة، يعني ما يحصل تحريف ولا شيء، ولكن طبعا يعاب لأنه يلحن في ذلك. هذا مثال على اللغة والحديث. اللغة والتفسير مثلا مر معنى الكلام على خلاف المفسرين في ثلاثة قروء، منهم من قال القرء هو الحيض، ومنهم من قال القرء هو الطهر، وذلك بسبب اشتقاق هذه اللفظة اللي هي القرء. فإذا لم يكن الفقيه على علم بذلك فكيف يفسر كلام الله؟ مثلا اختلف العلماء في قوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وامسحوا برؤوسكم، هل حرف الباء هنا يفيد الإلصاق أم التبعيض؟ ولذلك اختلف الفقهاء في هذه القضية. بعضهم يرى مسح شعيرات ثلاث شعرات، ومنهم من يرى بعض الرأس، ومنهم من يرى كل الرأس. هذا كله يرجع أيها الإخوة إلى النظر في الدليل. كيف يرجعون إلى أصول، يرجعون إلى أصول. هذه الأصول نعم بارك الله فيك شيخ رامي وإياك الحمد، الله يحفظكم وينفع عليكم شيخ رامي. فهو يرجع بارك الله إلى أصول، كيف يستنبط. لذلك لماذا اختلف الفقهاء؟ اختلافهم يرجع إلى هذه القضايا. هذا ينظر في الدليل فيرى أن الباء تفيد الإلصاق، وهذا ينظر فيرى أن الباء تفيد التبعيض. ولتكن منكم أمة، البعض منكم كما تكلمنا فيها سابقا، هل هي للتبعيد أم لبيان الجنس؟ يعني هذه حروف، حروف، ولذلك يبنى على حروف المعاني هذه أحكام. ولذلك اشترط في المفسر أن يكون على علم بلغة باللغة العربية أو بعلوم اللغة، مش اللغة العربية بس، بعلوم اللغة لا سيما النحو والصرف وعلوم البلاغة الثلاثة والأدب مع أصول الفقه، مع الفقه وأصول والعقيدة والناسخ والمنسوخ وعلوم القرآن وغير ذلك. ولذلك قال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. نعم، وبتيمية رحمه الله له كلام قريب من هذا. اللغة والفقه وأصوله، لا يتصور فقيه دون أصول الفقه. والأصول الذي ينظر في الدليل ويستخرج الحكم له شروط، الأصول الذي ينظر في الدليل ويستخرج الحكم له شروط، منها أن يكون عالما بالعربية لا سيما علم النحو، لأن الشريعة عربية ولا سبيل إلا فهمها إلا بفهم كلام العرب. ولذلك يجب يتعلم كلام العرب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مر معنا أن من أركان أصول الفقه مبحث اسمه دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ ده هو المنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين إلى غير ذلك، هذا اسمه دلالات الألفاظ. هذا كله من اللغة العربية، كل هذا اللي انت سمعته الآن من اللغة العربية، وقد ضربنا مثالا على ذلك وكيف استخرج الأصول الحق وأقيم الصلاة. ضربنا مثال، هناك الكثير في من خلافات بين الفقهاء في بعض الأشياء بسبب أدوات المعاني أو حروف المعاني، أدوات المعاني أو حروف المعاني، كل حرف له مراد ومعنى. يعني لو رجعتم إلى مغني اللبيب سترون ذلك، كل حرف له معنى. وسأعطيكم مثالا واحدا عند الفقهاء، نقلت لكم من كتاب الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للإسلوي. الإسلوي هذا من شيوخ الإمام ابن الجزري رحمه الله في الفقه الشافعي، ومر معنا في ترجمة الإمام ابن الجزري. يقول لو قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار بكسر همزة إن، لم تطلق حتى تدخل الدار، لأن إن للشرط. ولو قال أنت طالق أن دخلت الدار بفتح همزة أن، وقع الطلاق في الحال، أو وقع الطلاق في الحال، وقع الطلاق في الحال. لو قال أنت طالق أن دخلت الدار، قال لأن معنى الكلام أنت طالق لأن دخلت الدار، أي من أجل أنك دخلت الدار، فصار دخول الدار علة إيه؟ طلاقها، لا شرطا في وقوع طلاقها. شوف الفرق، هذا حرف وهذا حرف. كيف يبدأ الفقهاء؟ يبدأ الفقهاء حكما بسبب حرف. ولذلك هذا باب عظيم، لو حروف المعاني أو أدوات المعاني. ومن أراد أن يعلم قدر هذا الأمر فليرجع إلى قضايا الاستثناء والتعليق والإذن والمشيئة في باب الطلاق مثلا في الروض المربع، يدرك خطورة هذا الأمر. في اللغة والعقيدة يحتاج صاحب العقيدة للغة العربية لا سيما النحو والقراءات كذلك. ومما ورد في ذلك ونشرت عندي على الصفحة منذ قريب، أن بعض أهل البدع من المعتزلة والجهمية والرافضة أرادوا تحريف القرآن على حسب معتقداتهم، والذي جعلهم يتجرؤون على هذا الفعل هو رسم الكلمة الذي يحتمل أكثر من وجه، رسم الكلمة الذي يحتمل أكثر من وجه. مثل إيش؟ وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما بنصب الهاء هكذا، إنما طبعا القراءة الصحيحة وكلم الله موسى تكليما. فهم أرادوا أن وكلم الله موسى تكليما، ومثل قول الرافضة وما كنت متخذ المضلة ها بفتح الله القراءة وما كنت متخذ المضلين عضدا المضلين إنما المضلين فتح اللام يعنون أبا بكر وعمر فهنا بفضل الله رب العالمين لما جاء المعتزلة إلى أبي عمرو البصري إمام اللغة والقراءات وأرادوا منه أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما لينفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى ليكون موسى هو المتكلم، وكلم الله موسى المتكلم فاعل مؤخر بس الحركة مقدرة، والله سبحانه وتعالى اسم الجلالة سيكون مقدما وقع عليه الكلام. أبو عمرو البصري قال هب أني قرأت هذه الآية هكذا أو كذا، كيف تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب فبهت المعتزلة. فكانت اللغة العربية هنا بفضل الله من أسباب الحفاظ على القرآن من التحريف ولذلك كان هذا الأمر من أسباب وضع أركان القراءة الصحيحة، أي هؤلاء أهل البدع والأهواء الذين أرادوا أن يحرفوا وأن يقرأوا على حسب معتقدهم، هذا كله كان سبب من أسباب أخرى طبعا أدت إلى أن يضع العلماء القواعد أو الضوابط للغة للقراءة الصحيحة التي هي طبعا عندنا اللي هي موافقة العربية وموافقة وجه موافقة الرسم طبعا والاحتمال والصحة السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا يا مرحبا. نعم شيخ رامي بارك الله فيكم. طيب الآن بعد أن طوفنا باختصار في علاقة اللغة العربية بالعلوم الشرعية نعود إلى موضوعنا الرئيس وهو أهمية النحو والصرف والعربية للمقرئ. أهمية النحو والصرف للمقرئ. قال الإمام ابن جزر رحمه الله وأن يحصل جانبا من النحو والصرف. النحو والصرف أخوان، والنحو أكثر احتياجا لطالب العلم لأن الصرف زهد فيه الكثير سبحان الله في هذا الزمان. كلنا ذاك الرجل، نسأل الله أن يعلمنا وأن يشغلنا بطاعته. النحو يبحث في أواخر الكلمات إعراب وبناء، يعني إذا كانت الكلمة معربة بيّن لنا حركة إعرابها من رفع أو نصب أو جر أو جزم، وإذا كانت الكلمة مبنية بيّن لنا حركة بنائها. يكفي كده ولا نتوسع شوية؟ مشايخ يكفي كده ولا نتوسع شوية؟ طيب أنا أريد أن أعطيكم فائدة وأقرب لكم شيئا ربما إن شاء الله يكون مفيدا لبعض المبتدئين أو لبعض من لم يطلع هذا الكلام. سأعطيكم رسمة حلوة للنحو إن شاء الله مما أنا استفدت، يعني أنا أعطيكم ما استفدت من بعض المشايخ الفضلاء ومن من قرأنا عليهم. طيب وإياك الله يحفظك إشكرامي بارك الله. طيب يا مشايخ، الأمور التي يبحثها النحو شيئان، كلمة مفردة وكلام اللي هي الجمل، يعني كلمة مفردة وكلام، الكلام اللي هو الجمل. الكلمة المفردة يندرج تحتها ثلاث أبواب. شوف أنا أجمع لك الآن باختصار شديد الخريطة لكي تتصور، وإن شاء الله يكون هذا دافع لبعض الإخوة عشان يدرسوا النحو ولو باختصار شديد من الغلط، يبتدوا يسمعوا الأجرومية لبعض المشايخ الشيخ سليمان العيوني ودائما أنصح به، أو يسمعوا النحو الصغير للشيخ سليمان ويفرغوا كل يوم نص ساعة، والله سترون إفادة عظيمة. الإخوة اللي ما درسوا يعني منهجا من البداية للنهاية، ادرس بس، ادرس متن واحد بس تدرسه من البداية للنهاية. لو أردت أن تكتفي به والله يكفيك إن شاء الله في فهم، في فهم الكثير. نحن جميعا لم نتوسع ولم ندرس حتى رب 10% من أئمة النحو ولا حتى 5%، ولكن حاولنا أن ندرس وأن نفهم. لا لا، الدروس المفرغة غير، لا أبدا. الذي فرغ هذا الذي أخذ الحلاوة، اللي فرغ ده هو اللي خد الفائدة، اللي فرغ بخط يدي هذا هو الذي أخذ الفائدة، أما الذي فرغ له هذا ما استفاد شيء، ما استفاد شيء، طب الكتب موجودة. لا، إنما الذي يكتب بيديه ويفرغ بيديه هذا الآن يعمل أمر، يسمع ويكتب، وبالتالي هذه الكلمة أو هذه المعلومة وهو يكتبها يسمعها فترسخ في ذهنه. إنما الذي يقرأ قد يقرأ هذا الكلام وهو مشغول، مشغول البال، مهموم، بيفكر في شيء، حصل حاجة، كأنه يقرأ أي كتاب، إنما لا، بيفرغ، منتبه، منتبه. نعم، مهم جدا جدا إن أردتم أن تتقنوا أي مد اسمعوها وفرغوها بأيديكم، والله سترون إفادة عظيمة وسترون أشياء يعني تقفون عليها. ويعني فعلا إخوة يعني كثيرون جدا استفادوا من هذه التفريغات، فلذلك فرغ. وكل يوم نصف ساعة، كل يوم نصف ساعة. الولد ابني البراء في 5 ابتدائي أردت أن أشغله في الأسبوع الماضي، كان في أجازة في من الجامعات والمدارس، أنا عندي شرح تحفة، شرح مناسب شرحته لطلاب الدورة المكثفة بالجمعية الخيرية. قلت له تعالى يا ابن، يا براء الله يرضى عنك، الكبير شوية اديته شيء تاني أكبر يعني، قلت له يا ابني هذه فرغ هذه أنا عندي شرح للتحفة موسع شوية أوي، وهذا يعني خلاص تغاضينا عنه لأن التحفة ينبغي أن تشرح شرحا مناسبا للمتن، فهذا نراه مناسبا جدا جدا، خد فرغه يا ابني، فرغ. ما شاء الله الولد ما شاء الله يأتيني ويقول المهي بكسر الميم وليس فيها فتح الميم نسبة إلى قرية المي بشبوين القوم بالمنوفية، ما شاء الله. إيه تاني؟ حفظ الكلام، حفظ الكلام، أصبح يسرد لي الكلام، يسرده سردا في شرح تحفة الأطفال. فهذا هو وبعدين سرده لي سرد يعني، كأنه يحفظ الكلام حفظا. ولذلك أنا أقول دائما فرغ، فرغ بخط بيدك أنت، لا تعتمد على من فرغ، لا تعتمد على من فرغ. نعم، اسمه الدكتور سليمان العيوني. نعم، أنا مرة وضعت في الصفحة عندي، مرة وضعت منهجية في اللغة العربية في النحو والصرف للدكتور سليمان العيوني، وضعت عندي في الصفحة، في صفحة الفيس، وضعت النحو الصغير ثم الأجرومية ثم ملحة الإعراب، ووضعت أيضا الصرف الصغير لمن أراد أن يرجع. وابدأوا، من لم يسمع شرحا لمتن كاملا من أول إلى آخر أنا أنصح والله أن يرجع إلى ما أقول الآن، وأن يبدأ من الغد كل يوم. والله من الأجرومية الألفية يعني، شوف هذه يعني بعض الناس يرى أن من درس شيئا فيه صعوبة فإنه لا يدرس الأدنى، لأن الأدنى مفهوم يدخل فيه معروف طبعا هو، ولكن أنا والله أرى أنه يدرس قطر الندى، قطر، نعم كما ذا، نعم جزاك الله، قطر الندى، يعني أرى أنه بعد الأجرومية يدرس قطر الندى وشذور الذهب، وبعد ذلك يدخل في الألفية. هذا قطر الندى طبعا، نعم في الدرس درسته في معهد القراءات، ودرسنا شذور الذهب، ودرسنا الأزهرية في معهد القراءات، كل هذه المتون بعد دراستها تؤهل الطالب أنه يدخل في الألفية. والمهم إن هو أن الطالب يستفيد، ليس القضية قضية دراسة أيها الإخوة، القضية أن بعض الناس يقول درست الأجرومية ودرست الأزهرية ودرست في الألفية، والله يا أخوان عندما يتكلموا يعني يعني يعني يعني الأشياء الأساسية اللي هي يعني السهلة بنقول عليها يقع فيها، مرحبا بشيخنا هذا يعني، يعني هذا كله عارفينه احنا، الكلام ده عارفينه، ما بنتكلم في الشغال ولا في مصدر الاشياء اللي صعبه علينا، احنا بنتكلم في اشياء بديهيه، مرحبا يا ابو سليمان، لا يا ابا سليمان مثلا، المضاف والمضاف إليه وهذه الأشياء. يعني لا، الثمرة التي ترجى من دراسة هذه المتون إن الإنسان الكلام اللي هو السهل، الأشياء اليسيرة في أحكام النحو يطبق عليها عمليا. وأنا صراحة أرى من أفضل الأشياء إن يقرأ الطالب يمسك كتاب ويقرأ على شيخ، يقرأ على شيخ، والله سترون إفادة عظيمة جدا. إحنا زي ما بنتكلم في القراءات، في التجويد، في التجويد اقرأ، فيقرأ الطالب، فمن يعمل، لا يقول الشيخ، فمن يعمل تطبيق عملي، هذا التطبيق العملي يؤهله إلى فهم النظري، هذا التطبيق العملي على بركة بسك ماشي شيخ نعيم، بارك الله فيك، أضحك الله سيدنا. هذا التطبيق العملي أيها الإخوة يؤهله لفهم النظري. فعندما يقول له اقرأ، إن الذين كفروا سواء، هو الآن لما يجي يدرس النظري يقول إن هذا حرف غنة مشدد وكفروا سواء مد متصل، ده يسهل عليه جدا. كذلك لما يجي يقرأ الطالب يقرأ على شيخ ويقول مثلا والذي يلزم المقرئ أن يتخلق به من العلوم قبل أن ينصب نفسه للإشغال، أن يعلم، يقول الشيخ لا، أن يعلم، أن يعني يديله قاعدة، يقول له أن هذه تنصب الفعل المضارع، خلاص يضعها في رأسي في ذهني، أن يعلم من الفقه، هذا والله لو فعل طالب كده مع شيخه، وأن يحصل جانبا من النحو والصرف بحيث أنه، يقول لا بحيث إنه، خذها قاعدة، إن لما تأتي بعد حيث أو بعد القول أو بعد إذ أو تكسر يبقى سلام. شوف قاعدة، قاعدة الطالب كده يتقوم ويتعلم شيء، تعلم شيئا فشيئا. وهذا يعني من أسباب تسهيل النحو على الناس. إنما يقول لك أنا درست النحو، ده الأجرومية درستها عند الدكتور فلان، وكان في دورة درستها، واو الدورة دي حضرتها برضك ما شاء الله. طب ما شاء الله عليك، يعني ثلاث أربع مرات يا أخي الفاضل، فقط فقط فقط تعرف فقط المرفوعات وتعرف المنصوبات وتعرف لما تتكلم كلمة، يعني تكون يعني. إنما يعني وهذا ملاحظ صراحة، ملاحظ، فينبغي الثمرة المرجوة من دراسة هذه الأشياء. طيب معلش إحنا خرجنا عن الموضوع. طيب القسم الأول أيها الإخوة، القسم الأول من الأمور التي يبحثها النحو اللي الكلمة المفردة. هذه الكلمة يندرج تحتها إيه؟ ثلاثة أبواب. خد بالكم أنا بقسم لكم الآن أبواب أو مواضيع النحو كله في هاتين الكلمتين. الكلمة المفردة يندرج تحتها ثلاثة أبواب اللي أنواع الكلمة، يعني أول شيء أنواع الكلمة، اسم وفعل وحرف. ثاني شيء تقسيم الاسم إلى نكرة ومعنى. ثالث شيء تقسيم الاسم إلى معرف ومبني. هذا كده دراسة القسم الأول. القسم الثاني اللي هو الجمل، اللي هي الجمل هي مركبة من القسم الأول، مركبة من القسم الأول. يعني مركبة، يعني القسم الأول أنت تدرس فيه الكلمة، هذه الكلمة اسم ولا فعل ولا حرف، اسم، علامات الاسم، الفعل، أنواع الفعل، الحرف كذا، وكل واحد له دلالة. طيب القسم الثاني تدرس ما يتآلف من هذه الكلمات مع بعض، يعني تدرس ما درسته في القسم الأول. ذهب ده فعل، طب محمد اسم، ذهب محمد، يبقى انت جعل جملة فعلية، يبقى دي الجمل اللي تدرس في القسم الثاني. الجمل اللي هي مركبة من القسم الأول، اللي هي مركبة من الكلمات المفردة. شفت ازاي هذه الجمل يندرج تحتها أربعة أشياء: جملة الفعلية ولها صورتان، أن تكون من فعل مبني للمعلوم زائد فاعل، ذهب محمد، أن تكون من فعل مبني للمجهول زائد نائب فاعل، لو قرئ القرآن. دي الجمل، أول شيء من الجمل. ثاني شيء الجملة الإسمية، ولها أربع صور، لها أربع صور اللي هي أن يكون الجزءان اللي هو المبتدأ والخبر مرفوعان، الله أكبر، أن يكون الجزء الأول اللي هو المبتدأ مرفوعا والخبر منصوبا، كان زيد كريما، أن يكون الجزء الأول منصوبا والثاني مرفوعا إذا سبقت بإن وأخواتها، إن زيدا كريم، أن يكون الجزءان منصوبين وذلك إذا سبقت بظننت وأخواتها، ظننت زيدا كريما. إذا الصور الأربعة مرفوعان منصوبان، الأول مرفوع والثاني منصوب، الأول منصوب والثاني مرفوع، ده الباب الثاني. الباب الثالث له تسمى مكملات الجملتين، للجملة الفعلية والجملة الإسمية، اللي هي فيها منصوبات ومجرورات وتوابع. المنصوبات اللي هي المفعيل الخمسة زائد الحال والتمييز والمستثنى والمنادى، المجرورات بالحرف والإضافة، التوابع اللي هي الأربعة المعروفة اللي هو النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. الجزء الأخير أو الباب الأخير من الكلام أو الجمل هو إعراب الفعل المضارع نصبا ورفعا ونصبا وجزما. كده خلص النحو كله، كده خلص النحو كله. هو دوت النحو كله، ولكن يدرس يحتاج صراحة. أنا أنصحكم بالشيخ سليمان العيوني، هذا الرجل صراحة أنا أستفيد منه وأرجع إليه وأرسل له، ومع انشغال الشديد قد يعني الشيخ يتواصل ويرسل وقد ينشغل، ولكن أنا أوصيكم بالسماع لهذا الرجل لأنه سهل النحو لطلاب العلم بهذه الدورات التي يفعلها. يعني بفضل الله أنا درست في معهد القراءات 8 سنوات، درست فيها منها قطر الندى وشذور الذاب، ومعنا بعض الإخوة في في في في معهد القراءات الآن عارفين لهم. ومع ذلك لما جاء الشيخ سليمان هنا الطائف وشرح متن مختصر له هو اللي عمله اسمه النحو الصغير، ذهبت وحضرت لمدة 3 أيام مع هذا الرجل، جزاه الله خيرا، سهل لطلاب العلم. ذلك أنا أوصيكم بالسماع له، أوصيكم بالسماع له. وعلى فكرة هذا التقسيم الذي ذكرته الآن أفدته من الشيخ سليمان حفظه الله. ليست القضية قضية الفلان العلامة الفهامة أستاذ اللغة ولا القضية ماشي جميل جزاه الله خيرا، بس توصله للمعلومة ما بيفهمش منه حد بحاجة. يعني لما يجي يشرح للناس ما يوصل المعلومة صح، إنما إنسان آخر يستطيع يوصل لك المعلومة ويستطيع أن تستفيد منه وأن تأخذ منه، هذا هو المراد، هذا هو المقصود، هذا هو المراد وهذا المقصود، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. طيب، أما الصرف أيها الإخوة فهو التحويل والتغيير، ومنه قوله صرف الله قلوبهم، أو قوله كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء، وقول تصريف الرياح يعني تغيير الرياح أو تحويلها من جهة لجهة أخرى. الصرف معناه تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة بمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، كما ذكر ذلك العزي في تصريف العزي، كتاب طبع بدار المنهاج، قيم طبع قيمة بدار المنهاج، قال تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها، يعني لا تحصل تلك المعاني إلا بهذه الأمثلة المختلفة. تحويل أو تغيير الأصل الواحد هو المصدر، الأصل الواحد هو المصدر لأنه هو المنبع، وأصل الشيء هو أصل الاشتقاق عند البصريين، ولذلك يقول إمامنا الحريري والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يصح ومنه يصح ومنه يصح اشتقاق الفعل. نعم اسمه أو سأكتبه لكم، بارك الله، كتبته وكتبوا الإخوة جزاهم الله خيرا. فالمصدر هو الأصل، أصل الاشتقاق عند البصريين، أما عند الكوفيين فالأصل عندهم في التصريف هو الفعل الماضي والمصدر فرع عنه. يبقى إذن ده الأصل الواحد اللي هو المصدر، ماذا نفعل به المصدر هذا؟ قال يحول إلى صيغ مختلفة لمعاني مقصودة. ما هو المصدر أيها الإخوة؟ المصدر كل فعل دل على مجرد الفعل، إيه مجرد الفعل؟ اللي هو الحدث بس بدون زمان أو بدون فاعله أو مفعوله. كيف يعني؟ طيب كما ذكر ابن أجرون كيف طريقة استخراجي، يعني قال أن نأتي بالتصريف الثالث للفعل. ابن أجرون قال هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يعني نبدأ بالماضي ثم المضارع ثم يأتي المصدر بعد ذلك. تقول ضرب يضرب ضربا، جلس يجلس جلوسا، كلم يكلم تكليما، رتل يرتل ترتيلا. المصدر هو ايه؟ ضربا وجلوسا وتكليما وترتيلا. هذا المصدر نحوله الى صيغ متعدده، كل صيغه لها معنى مقصود. هذا الكلام على فكره مهم جدا جدا في القراءات، هذا الكلام ايها الاخوه مهم جدا جدا في القراءات. لما تيجي في القراءات وتوجه القراءات وتحتاج لتوجيه القراءات، يكذبون ويكذبون، ها اللي هو الثلاثي والرباعي والمشدد والمضارع، هذا كل هذا تحتاج من خلال ايش؟ من خلال الصرف. فساعطيكم مثالا واحدا فقط. ضرب يضرب ضربا، ضربا هذا هو المصدر، هذا المصدر نحوله الى صيغ متعدده. طب ليه صيغ متعدده؟ صيغ متعدده كل صيغه لها معنى مقصود. الضرب مثلا هذا المصدر نحوله الى صيغ متعدده. ايه هي الصيغ المتعدده؟ فعل ماضي، الفعل الماضي ضرب، هذا يدل على حدوث الفعل في الزمن الماضي، يبقى ده معنى مقصود ان الضرب هذا حدث في الزمن الماضي. طيب نحوله الى فعل مضارع، يضرب تدل على المضارع، يدل على المضارع او الاستمرار. طيب سيضرب تدل على المضارع او الاستقبال. طيب صيغه اخرى فعل الامر، نحوله الى فعل الامر، اضرب تدل على الطلب وهو الامر. شوف كل صيغه لها معنى، كل صيغه كل لها معنى مقصود، هذا هو معنى كلام العزي. طيب ضارب هذا اسم فاعل تدل على من صدر منه الضرب. طيب مضروب ده اسم مفعول تدل على من وقع عليه الضرب. طيب تقول ضربته ضربة، ضربة ده اسمه ايه؟ اسم مرة، لها معنى مقصود تدل على حدوث الفعل ايه؟ اللي هو الضرب مرة واحدة. تقول شربته شربة تدل على حدوث الفعل مرة واحدة، لذلك يسمى اسم ايه؟ اسم مرة. إذن احنا حولنا الاصل الواحد اللي هو المصدر اللي هو الضرب المكون من ثلاثه احرف الضاد والراء والباء الى صيغ مختلفه، كل صيغه لها معنى ايه؟ مقصود. وتلاحظون ان هناك ماده مشتركه بين هذه الصيغ وهي الحروف الثلاثه الضاد والراء والباء. نعم بارك الله فيكم. طيب خلاص يكفي هذا. طبعا يبحث الصرف في الأسماء العربية المعربة ويبحث في الأفعال المتصرفة، يعني لا الصرف لا يدرس الأسماء المبنية ولا الضمائر ولا الأسماء الموصولة ولا أدوات الشرط ولا والأسماء المتصرفة، وبذلك لا يدرس الأفعال المتصرفة، لا يدرس طبعا الأفعال الجامدة كعسى وليس وبئس. هذا ما يدرسه الصرف، الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة. طيب ابن الجزري قال أن يحصل جانبا، ما قال يتوسع ولا يتضلع، قال يحصل. وهذا أيها الإخوة يكفي من دراسة الطالب للآج الرومية وملحق الإعراب وقطر الندى، والبعض قال إلى الألفية. وأما الصرف فيدرس متن العزي وبناء ثم شذا العرف للحملاوي. فمن درس ما هذه الأشياء فإنه يكون قد حصل جانبا من النحو والصرف، وهذا يكفي إن شاء الله في تحصيل ما يستعين به على ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله في قال توجيه القراءات وباب وقف حمزة وهشام وباب الإمالة وباب الوقف والابتداء، قال وغيره، يعني كالوقوف على أواخر الكلم وغير ذلك. الآن تقريبا ممكن ناخد شوية كمان ولا ما خلال 12 يمدها ل 12. نعم لامية الأفعال ممتاز. طيب نوقف هنا ولا نكمل شوية لغاية 12؟ تلت ساعة فقط. طيب خلاص خلص شوي على أساس اللقاء القادم ننهي الكلام على العلوم التي ينبغي على المقرئ أن يتخلق بها أو يتعلمها عشان ندخل إن شاء الله فيما تبقى بإذن الله. نكمل شوية. طيب نكمل شوية. الآن موضوعنا الرئيس هذا هو بقى علاقة النحو والصرف بتوجيه القراءات. احنا قلنا ابن الجزري ذكر أنه قال أن يحصل جانبا من النحو والصرف بحيث إنه يوجه ما يقع له من القراءات. يوجه. طيب من المعلوم أيها الإخوة أن القرآن نزل بلغة العرب وأن اختلاف قراءاته كان رحمة بهم وتخفيفا عليهم، ولذلك فإن القرآن يعد مصدرا أصيلا للغة العربية. وتوجيه القراءات معناه بيان وجه كل قراءة من القراءات، يعني هذا قرأ ملك يوم الدين وهذا قرأ مالك يوم الدين، فيبين العلماء معنى هاتين القراءتين وأثرهما في الحكم إن كان. هذا قرأ بل عجبت ويسخرون، وهذا قرأ بل عجبت ويسخرون، وهذا قرأ يمسكون، وهذا قرأ يمسكون، هذا قرأ يطهرنا، وهذا قرأ يطهرنا، هذا قرأ أرجلكم، وهذا قرأ أرجلكم، هذا قرأ يكذبون ويكذبون، يخادعون ويخدعون وما يخادع. كل قراءة لها أثر في المعنى والحكم غالبا، وغالب اختلاف القراءات يعود للنحو والصرف. فتوجيه القراءات أيها الإخوة يشبه المقارنة بين أقوال الفقهاء واختلافهم، ويشبه علل النحو أو أسرار العربية، يعني هو بذلك يقوم على توجيه كل حكم أو كل قراءة من القراءات. كذلك علل النحو أو أسرار النحو يقوم على توجيه كل حكم من أحكام العربية، يعني لماذا تم تقسيم الكلام إلى ثلاث أقسام، لماذا أطلقوا على كل قسم من هذه الأقسام هذا المصطلح، لماذا كانت علامات الإعراب أربعة، لماذا خصص الاسم بالجر عن الفعل، لماذا أبدل التنوين ألفا في الوقف، وهكذا. ويدخل طبعا فيه الخلاف بين مدرسة الكوفة والبصرة. اختلاف القراءات له أثر، وهذا الأثر متعدد، منه في الأداء الصوتي اللي هو الفتح والإمالة، فهذا يقول هدى وهذا يقول هدي، إمالة وهذا يقول هدى تقليل، هذا يقول أأنذرتهم أأنذرتهم تحت، وهذا يقول أأنذرتهم يقول، وهذا يقول أأنذرتهم، وهذا يقول أأنذرتهم، وهذا يقول أأنذرتهم، يعني اختلاف في الصوت في الأداء الصوتي هذا نهو، وفي الكلمات الفرشية كذلك. اختلاف القراءات لو كذلك أثر في يعني في النحو والصرف والفقه والعقيدة، سبحان الله. ولذلك كثرت التصنيفات في أثر القراءات على العلوم الشرعية في هذا الزمان، ورأينا رسائل علمية ليست في أقسام القراءات فحسب، بل في أقسام اللغة العربية والشرعية من فقه وحديث وعقيدة. نعم، يعني في أقسام اللغة العربية يدرسون مثلا ظواهر تصريف الأفعال في القراءات السبع، ده في اللغة العربية، في قسم اللغة العربية، وآخر توجيه النحو في القراءات، وفي العقيدة يأخذ مثلا ما توجيه القراءات اللي تتكلمت عن العقيدة، وفي الحديث وفي الفقه. سبحان الله، إذن القراءات هذا علم يعني يحتاج إليه أو تحتاج إليه العلوم الشرعية كلها، سبحان الله. وتوجيه القراءات يسمى باحتجاج للقراءات ووجوه القراءات وعلل القراءات ومعاني القراءات. سأعطيكم بعض الأمثلة ولم أطيل لنعلم أهمية النحو والصرف للاحتجاج للقراءة أو لوجوه القراءات أو لعلل القراءات. يختلف اختلاف صيغة الاسم، يختلف المعنى، كما ذكرت لكم ان احنا في التصريف او علماء التصريف بيحولوا الاصل الواحد اللي هو المصدر الى صيغ متعدده لمعاني مقصوده، فكل صيغه لها معنى، كل صيغه تدل على معنى. طيب ومن ذلك مثلا فاعل وفعل، فاعل وفعل، هذا وقع في القراءات من هذا النوع كثير جدا جدا، في القرآن، يعني مثل مالكي وملك وملكي، مالكي وملك أو فاعل وفاعل، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، قرئ مالكي بحذف الألف وقرئ مالكي بإثباتها. طب ما أهمية النحو والصرف في توجيه هاتين القراءتين؟ من قرأ مالكي ملك يوم الدين بالحذف فعلى أنه صفة مشبهة من الملك بضم الميم، ومن قرأ مالك بالإثبات على أنه اسم فاعل، اسم فاعل من الملك بكسر الميم، واسم الفاعل والصفة المشبهة كلاهما يدرس في النحو والصرف، يبقى لا بد أن نرجع إلى النحو والصرف كي نستطيع أن نوجه القراءات. طيب هل يترتب على ذلك أثر في المعنى؟ نعم يترتب على ذلك أثر في المعنى. ملك يوم الدين بالحذف من الملك بضم الميم، ويوم الدين هو يوم الجزاء، يوم القيامة، فهذا اليوم لا يستطيع أحد أن يتفاخر بملكه كما كان يفعل في الدنيا. فرعون مثلا، فرعون قال في الدنيا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فيتفاخر بهذا الملك في الدنيا. طيب سيأتي فرعون وملوك الأرض وجبابرة الأرض كلهم وكل طاغية ومتكبر سيأتي يوم القيامة من هؤلاء الذين كانوا يملكون الكنوز وغيرها، كلهم سيأتون يوم القيامة أمام ملك الملوك، فيكون الملك الحقيقي التام لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله وقتها إيه؟ لمن الملك اليوم؟ فيجاب لله الواحد القهار، فلا ملك ظاهرا في هذا اليوم لأحد أبدا إلا لله سبحانه وتعالى. طب ومن قرأ مالك يوم الدين بإثبات الألف معناه أنه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو موصوف بذلك دائما سواء أكان في ذلك اليوم أم في الدنيا. يعني في الدنيا هذا يملك قصرا ويملك حشما وخدما ونساء ومالا وسيارات وعقارات ولكنه قد يمرض أو يموت أو يسلب، يسلب هذه النعم، يسلب الله تبارك وتعالى ما معه فيرده فقيرا، فأين ملكه حينئذ؟ زال. إذن هو ملك نسبي، أما ملك الله سبحانه وتعالى فلا يعتريه نقص ولا زوال، فهو ملك تام على الدوام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إيه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولذلك إذن في فرق بين صيغة فاعل وصيغة فاعل، مالك وملك. وكذلك لو لاحظتم، لو رجعتم إلى حاذرون وحذرون وفارهين وفارهين وحامية وحامئة ولابسين لابسين، كلها تدخل في ضمن هذه الصيغة، كل هذا يدخل. يقولون الزيادة في المبنى تدل على إيه؟ ها الزيادة في المبنى تدل على إيه؟ لا، جاعل غير جعل، هذه جعل فعل ماضي، جعل غير ملك، ملك فاعل، ولكن هي طبعا تدخل حسب الصيغ. نعم يقولون الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، نعم صحيح. طيب لو طبقنا هذه القاعدة على الأمثلة السابقة لقلنا بأن حال ولابسين أبلغ في المعنى من حذرون ولابسين، أليس كذلك؟ السلام عليكم. معذرة، الحمد لله إن هو يعني ما انقطع كثيرا، ولكن انقطع في أول لقاء وفي آخر لقاء، الحمد لله. معذرة، بقي لنا دقائق ونختم إن شاء الله. أين وصلنا؟ أين وصلنا؟ أين وصلنا؟ نعم، طب جيد، نعم. نعم صحيح، لو طبقنا، نعم قلنا لو طبقنا هذه القاعدة أن الزيادة في المعنى، أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، لقلنا إن حاذرون ولابثين أبلغ من حذرون وأبلغ من لابثين، ولكن العكس صحيح. العكس صحيح، ان حاذرون ولابثين ابلغ من حاذرون ولابثين. نعم، لماذا؟ لان حاذر ولبث صيغه مبالغه وهي صفه مشبهه، فعندما تقول فلان حاذر اللي هو على الصيغه اللي احنا توهمنا انها ابلغ لان فيها زياده في المبنى، لما تقول حاذر تفيد حذره في الوقت الحالي اللي هو الان وفي المستقبل، وعندما تقول فلان حاذر هذه صفه مشبهه تفيد حذره الدائم الذي لا يتغير. لماذا؟ لان الصفه المشبهه كما عند علماء اللغه تفيد ثبوت الوصف ثبوتا عاما في كل وقت، وهو أبلغ في الوصف من حاذر. كذلك لابثين، قرأت حمزة، لابثين فيها حقابة تفيد ثبوت اللبس لهم، أي صار اللبس شأنا لهم حتى كأنه من خلقتهم. ولذلك تكلم علماء الصرف وغيرهم من علماء القراءات عن القراءات الصحيحة ودرسوا الصيغ التي فيها، يعني في كتاب أنصحكم ترجعوا ليه اسمه القراءات وأثروها في علوم العربية للشيخ معاصر، ترجعوا ليه الشيخ محمد سالم محاسن، موجود الكتاب في الانترنت. في كتاب آخر اسمه ظواهر تصريف الأفعال في القراءات السبع للشيخ من نيجيريا، دكتور اسمه الدكتور غمبو حسن، ما أظن هو موجود في الانترنت ولكنه الكتاب مطبوع دار المختار، كتاب جميل جدا جدا، درس جميع الصيغ في القرآن كله على القراءات السبعة، كل الصيغ في التصريف. وفي كتاب آخر اسمه اختلاف البنية الصرفية في القراءات السبعة لمنصور سعيد أبو راس، هذا أيضا ترجعون إليه أيها الأخوة، مهم مهم. طيب هذا بالنسبة لملك ومالك وحاذر وحاذر، طبعا وفي اشتراك بين النحو والصرف. طيب مثال في النحو بقى عشان نعرف أهمية النحو للقراءات، مثلا ولكن الشياطين كفروا، في قراءة أخرى للأصحاب وللعامل، ولكن الشياطين كفروا، ولكنين تخفيف النون، ويلزم من ذلك طبعا نحن نكسر النون هذه لالتقاء الساكنين ونرفع الشياطين، ولكن الشياطين. قراءة ولكن الشياطين، لكن من اخوات ايه؟ من اخوات ان. ماذا تفعل ان؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب اين اسمها؟ اللي هو الشياطين. ولكن الشياطين، اين الخبر؟ الخبر اللي هو الفعل، والفعل اللي هو كفروا، والجملة في محل رفع خبر لكن. طيب قراءة ولكن الشياطين برفع الشياطين على إهمال لكن، لأنها خففت ليست عاملة. وكذلك الأمر فين؟ هيجلنا في القرآن قراءات كثيرة، ولكن البر، ولكن البر، ولكن الله قتلهم، ولكن الله قتلهم، الناس أنفسهم، ولكن الناس. هذه مبادئ من مبادئ النحو، إن إذا شددت وإذا خففت. طب فإذا جهلها طالب القراءات كيف سيوجه القراءتين فضلا عن الدخول في المعنى؟ بل إن طالب العلم يحتاج، طالب القراءات يحتاج إلى النحو والصرف للرد على من يطعن في بعض القراءات، فأقل شيء أن يفهم لماذا طعن بعض النحاة في ذلك. واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قراءة حمزة كيف يعني لابد، يعني كيف سيوجه الآن والأرحام والأرحام. ثانيا كيف سيرد على من مثلا مش محتاجين نرد، ولكن على أساس يفهم فقط، يفهم الخلاف القائم بين مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. نعم إن هذان وإن هذين. أيضا قراءة ابن عامر وكذلك زين لكثير من المشركين، قراءة أبي عمرو البصري بارئكم وتكلم عنها. فكل هذا يحتاج إليه طالب العلم، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يهتم بالنحو والصرف. ده طالب العلم يقول لك إيه؟ يقول إيه أنا أريد أن أقرأ في التوجيهات، توجيه القراءات ماذا أقرأ؟ فيجي بعض الناس يقول له اقرأ في معاني القراءات لأبي منصور الأزهري وإعراب القراءات والحجة في القراءات لابن خلوي الاثنين، واقرأ في الحجة للقراءة السبعة لعلي الفارسي، واقرأ في حجة القراءة لابن زنجولة، واقرأ في الكشف لمكي بن أبي طالب، واقرأ في شرح للمهدوي، واقرأ في الموضح للدابي مريم الشيرازي. طب وبعدين؟ طب لا، أقول له اقرأ في قلائد الفكر أو المستنير أو المغني للشيخ محمد سالم. طب وبعدين الطالب لازما بداية إن هو يتعلم مبادئ، بعض مبادئ النحو والصرف، عشان يستطيع يفهم يقرأ، عشان يفهم كيف وجهت هذه القراءة. لابد إنما قبل أن يدخل في قراءة هذه يقول لك أنا أريد أن أدرس، أريد أن أعرف التوجيهات. تعرف التوجيهات بدون أصول وبدون آلات صعب، لن تفهم. فلا بد من فهم هذه الأمور. إن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن علاقة النحو والصرف بوقف حمزة وهشام على الهمز، نتكلم عن علاقة النحو والصرف بالإمالة، الكلام الذي ذكره الإمام ابن الجزري، نتكلم عن علاقة النحو وبالوقف والابتداء. طبعا الصرف لا يدخل هنا في الغالب، لأن النحو متعلق بأواخر الكلمات، وهذا ما نحتاجه في الوقف والابتداء. سنتكلم بكلام مهم جدا عن أهمية النحو للوقف والابتداء، وسنعطي أمثلة وفوائد إن شاء الله خاصة بذلك، وأيضا سنتكلم عن طبعا المتعلقات اللفظية في باب وقف حمزة وهشام، اللي هي لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه. كل هذا أمثلة فقط. سنتعرض أيضا لأهمية النحو وللقراءات، فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون، هذا مهم جدا إذا وصلناها وإذا وقفت عليها بأوجه الروم والإشمام إلى غير ذلك. كل هذا سنتعرض له في اللقاء القادم، وبذلك نكون إن شاء الله في اللقاء القادم مع بيان ما قاله أبو الحسن الحصري، ونشرح الأبيات ونتكلم عن أبو الحسن الحصري إن شاء الله. بعد كده ننتقل إلى ما قاله الإمام الصفاقسي وزاد فيه بعض العلوم، ذكر طبعا الرسم الإمام الصفاقسي، زاد بعض الأشياء عما ذكره الإمام ابن الجزري من العلوم التي تلزم المقرئ أن يتعلمها، زاد الرسم وتكلم عن التجويد ومخارج الصفات، وتكلم عن علم الأسانيد، وتكلم عن كل هذا. سنأتي على الأشياء التي لم يذكرها ابن الجزري ولم نتعرض لها في كلامنا لابن الجزري، وسنبين هذا، ونعطي إن شاء الله أيضا بعض الكتب المهمة التي يرجع إليها في علم عد الآية وفي علم الرسم بإذن الله رب بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتني وإياكم على طاعته، وأن يشغلني وإياكم بطاعته، وأن يصرف عني وعنكم كل سوء، وأن يفرج عن إخواننا المستضعفين في شتى بقاع الأرض، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يثبتني وإياكم على طاعته، وأن يحسن لي ولكم الختام. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.